بالحب نحيا سعداء، بالحب نحيا سعداء، بالحب نحيا سعداء. بالحب نحيا سعداء، تمثيلية في سهرة، تأليف فوزي البارودي. إخراج محمود فتح الله. لو انت لسه ما جهزتش يا دكتور. خلاص خلاص يا متولي، الشنطه اهي. طب هات الشنطه ويلا بينا احسن. لا مش ممكن مش ممكن. ايه ايه اللي انت بتعمله ده يا متولي؟ هوصلك يا دكتور. اولا انا اخوك الصغير وما يحصلش تشيل الشنطه، ثانيا انا لسه ما بقيتش دكتور. ايه الكلام ده؟ دكتور ونص، هو مش جواب الحكومه اللي جالك بيقول انك دكتور؟ ده جواب مكتب التنسيق، لسه هدخل كليه الطب يا متولي. انا ما اعرفش الكلام ده. انت بقيت دكتور عندي وعند اهل الكفر يا دكتور، ده كلهم مستنيينا. ايه مستنييني؟ امال ايه؟ هو انت مش هتبقى دكتور الكفر؟ انا قلت لهم كده، وابوك الحاج قال لهم كده امبارح في الجامع. انا عارف يا متولي، ده اليوم اللي انا بستناه من يوم ما دخلت الثانوي. كنت بتألم وانا شايف كل عيان بيمشي 5 كيلو عشان يروح الوحده الصحيه. عشان كده كلهم فرحوا لما أبوك قال لهم إنك هتتعلم الدكترة وتيجي تعالجهم. بإذن الله بإذن الله يا متولي هحقق الأمل ده لأبويا والأهل البلد. ولي أنا كمان بالأخص، أنا هبقى أخد دكتور والعيال يقولوا عمنا الباش دكتور. والله العظيم هتوحشني تشبيهاتك الظريفة دي يا متولي. طب يلا يا أخويا بقى، أحسن القطر يفوتك وإنت لسه بتغير في طنط. حاضر حاضر، بس أخش أسلم على أبوك. خلاص هتسافر يا ابني؟ ايوه يا ابا، اشوف وشك بخير. ربنا يوفقك يا ابني. طبعا اذنك يا ابا. هشام. نعم يا ابا. في يا ابني كلمتين عاوزك تحطهم حلقه في ودانك زي ما بيقولوا. اطمن يا ابا اطمن، باذن الله هتسمع عني كل خير. اوعى يا ابني تسرقك الدنيا وتنسى نفسك. حاضر يا ابا. وعاوزك تكون راي في كل تصرفاتك. اطمن يا ابا. والصلاه، اوعى يا ابني تهمل فرض. اوعدك اوعدك يا ابا. ايوه يا ابني، الصلاه وذكر ربنا سبحانه وتعالى هيسنوك من كل شر ومن اي غلط. مظبوط يا ابا. واي حاجه تعوزها يا ابني ابعت على طول، اوعى تنكشف. حاضر يا ابا، والنبي دعواتك ليا يا ابا. اتفضل يا سي محسن، ادي مفاتيح العربية يا سيدي. صحيح يا بابا، حضرتك جبت لي عربية فعلا. اعمل ايه؟ ده رغم انك ما سمعتش نصيحتي وصممت انك تدخل كلية الهندسة. ما هو يا بابا برضو مش دي الطريقة اللي ارضي بيها عبد الغفار بيه. بالعكس، ده كان حيفرح جدا. طب ده هو بنفسه اللي قال لي انه عاوزك تدخل كلية الطب مع بنته. طب وش معنى سناء يعني اختارت كلية الطب؟ ما دخلتش ليه كلية الهندسة معاي؟ يعني تبقى هي في كلية وانت في كلية يا سي محسن. طب وفيها ايه يا بابا؟ فيها ايه؟ فيها ان خايف ان حد من الطلبة يأثر عليها وتضيع منك يا سي محسن. ما هو لو كان عم عبد الغفار بيه وافق على الخطوبة. الا انا بستغرب له، بعد ما وافق رجع تردد ليه؟ الظاهر يا بابا عشان رفضت رأيه يعني في نوع دراستي. محسن لازم تتصرف، سناء مش لازم تضيع منك أبدا. تضيع إزاي بابا؟ ده في 5 مليون سبب يخلوني ما سيبهاش لحظة. يا سلام، وما كنتش فاكر 5 مليون دول ليه لما رفضت تدخل معاها كلية الطب يا سمحتن. يا بابا إيه؟ ومين بس كان هيدير الشركات دي كلها لو كنت دخلت كلية الطب؟ هي ممكن تدخل كلية الطب وتبقى بعيدة عن الشغل ولا ايه؟ سوسو سوسو، يلا يا حبيبتي عشان أوصلك. توصلني؟ توصلني فين يا بابا؟ لكليتك يا دكتور. ما هو أنا أصلي قلت للأستا فرج. لا أنا اللي حوصلك، عندك مانع؟ ما هو أنا مش عاوزة، قصدي يعني مش عاوزة أتعب حضرتك. لا مفيش تعب، دي حاجة تفرحني وتسعدني يا بابا. ما هو ما هو إيه بس مالك؟ مفيش يا بابا. سنة أنا ما أكبرتكيش على كلية الطب. أيوه بس حضرتك ضيقت دايرة الاختيار. أنا خيرتك بين أحسن 3 كليات، الهندسة والطب و... بس أنا كنت عاوز أدخل. أنت لسه في دماغك حكاية الموسيقى دي؟ ما هو يا بابا الموضوع ده انتهينا منه خلاص، ومش عاوز أسمعه تاني، مفهوم؟ حاضر. يلا يلا بقى عشان أوصلك. مع الأسطى فرج يا بابا؟ وهي العربية اللي بيسوقها الأسطى فرج من مقامك؟ أنا حوصلك بالمرسيدس الجديدة بتاعتي. يعني يا بابا لازم أروح الكلية بمظاهرة؟ عندك حق، فعلا المرسيدس الجديدة بتاعتي بتعمل مظاهرة، حاجة قبها خالص، مفيش زيها نزلت مصر لغاية دلوقتي. عشان كده يا بابا أنا مش عاوزة زملائي يبصولي. يبصولك إزاي؟ وفيها إيه يعني؟ ما هو لازم يوصولك ويعرفوا انت مين وبنت مين كمان. سناء سناء. محسن، ايه اللي جابك هنا؟ ايه انت حاولت كلية الطب؟ احاول لو تطلبي افندم. انا مش عارف بس عمي صمم ليه انك تدخلي اولا انا اللي اخترت كلية الطب. ايوه سناء، بس انت الطب مهنة العطاء. طمنتيني يا سناء، انا كنت خايف احسن. لا اطم. بقولك ايه، شفت العربية الجديدة اللي بابا جابها لي؟ مبروك. لا مبروك من بعيد كده ما تنفعش. نعم تشرفيني وتخليني اوصلك بيها. متشكره قوي. بابا بقى جاي ياخدني. لا ما هو اصل عمي مشغول وانا جاي مخصوص عشان اوصلك. ايه مالك يا سناء؟ انا يعني ما قلتش حاجه. متشكره قوي متشكره، مع السلامه انت بقى. ازاي بس يا سناء ازاي؟ ده عمي يزعل قوي، وبصراحه انا كمان ما اقدرش. انا لسه ورايا محاضرات. ماشي استناكي. لا متشكرين. ايه سناء فيها حاجه لما تركبي معايا؟ طب ده انا يعني مش بابا اتكلم مع. عن اذنك يا محسن، انا اسف زملائي ابتدوا يبصونا. طب وفيها ايه يا سناء؟ طب ما هو انا محسن. مش معنى ان والدك شريك بابا وحضرتك بتناديله وتقول له يا عمي اني خلاص بقيت بنت عمك بجد واكتر من بنت عم. متشكرين. عن اذنك لو سمحت مش عاوزاك تجيلي الكليه هنا تاني. فيها ايه؟ محسن مش غريب. وانا يا بابا انت ايه؟ انا مش فاهم. انا امتى هكبر في نظر حضرتك؟ تقصدي ايه بقى؟ مش معقول حضرتك مش واثق حتى اني اعرف اروح الكلية وارجع. مضايقك قوي موضوع محسن ده؟ ارجوك يا بابا انا خلاص، لو حصل ظرف تاني هبعتلك لوسطة فرج. بابا مش كفاية شهر حضرتك بتوصلني وتجيبني؟ خلاص يا سيدي الكل عارف انا مين وبنتي مين. سناء أسفة يا بابا. خلاص يا ستي

فكرة برضه سمير. عارف ساعتها عبد الغفار بيه هيشكرك. صح، وممكن كمان في الحالة دي يوافق على الخطوبة عشان احميها ويبقى ليا الحق اتدخل. بتقول ايه يا متولي؟ وطي صوتك يا نعمات، ابويا عيان ويسمعي. ما هو مش معقول كل سنه تقول لي كده. انت السنه اللي فاتت مش قايل لي بعظمه لسانك انك هتشتري الجاموسي؟ معلش يا نعمات، هانت فات الكتير. لا لا، انا استحملت كتير. وبعدين طب انا فايت لك الدار وماشي يا نعمات. ما دي ما بقتش عايشه. عيب يا نعمات. ومش عيب وحرام اللي بتعمله فينا ده. مش حرام، بقالك سنتين حرم ولادك من شوية لبن علشان مش راضي تشتري لنا. يا نعمات ما تجيش على الآخر كده وبعدين يا نعمات أنا خلاص فاضبي. يوه، واعمل حسابك إذا ما اشتريتش الجواز. وراه يا نعمات، هي حصلت اشترت عليا ولا إيه؟ هعمل إيه بس؟ العيال وأهلي كانوا وشي ورقبتي بقت زي السمسمة. ما حدش له دعوة بيني، ثم أنا ما بصرفش الفلوس دي في كلام فاضي. بكرة أخويا يبقى دكتور الكفر وساعتها حق. ساعتها ساعتها يا أخويا مش حطل منه ولا مليم واحد. إيه كلام إيه ده يا نعمات؟ لهنا مستني منه حاجة ولا بعمل ده كله عشان يصرف عليا ولا إيه؟ طيب والأرض اللي أخوك بياخد خيرها كل سنة؟ هانت يا نعمات، ده باين له فاضل له سنة ولا اتنين بالكتير. طب مش كفاية عليه العلام ومصاريفه؟ نعمات أنت عايز تقول إيه بالظبط؟ اتكلمي وضحي كلامك كده. بصراحة كده لازم تكلم أبوك يكتب لك الأرض. إيه؟ ايوه، امال ايه؟ دول كلاتهم خمس فدادين واخوك بياخد خيرهم بقاله سنين وانت اللي شقيان فيهم يا اخويا. طب جفيلي بقى على الموضوع ده، جفيلي. لا، ما انا لازم ادور على مصلحه ولادي، مش عاوزين اتعلمهم هما كمان؟ كل شيء باذن الله يا نعمات، والعيال لسه صغيرين. يا راجل اسمع كلامي بس، ده حقك واخوك كفايه عليه اللي بيتصرف عليه ده كله. العدل بيقول كده. يعني هو الموضوع ده اللي مزعلك؟ علشان اعرف اخره الشقه والحرمان ده امتى. طب اسمعي إيه؟ عشان تعرفي ان ابويا ده راجل حجاني بصحيح، هو كتب لي الارض. ايه بتتكلم جد يا متولي؟ ايوه، بس حسك عينك تجيبي سيره الحكايه ديت. لا ما تخافش يا متولي، ولا حتى للدكتور لما يجي. ايه، هو ابوك ما قالهوش، كتبها لك من وراه. ده حتى ما عملش الحكاية ديت الا لما المرض زاد عليه وخدته الدكتور البندر. ساعتها اول ما خرجنا من عند الدكتور حودنا على الشهر العقاري وكتبها لي بيع وشري. كمل يا هشام، سكت لي. اوصف لك الصوره ازاي بس يا سناء؟ انت ما عشتيش في الارياف. ما هو عشان كده بقولك، يعني كلمني عن الريف اللي انت عشت فيه. الريف؟ يا سلام يا سلام يا سناء، لو تشوفي صوره الارض زي الايام دي مثلا، على امتداد البصر بساط أخضر سندسي، وعلى حدود كل قطعة أرض ترتفع أشجار النخيل. يا سلام على المنظر ساعة الشروق. النخيل أول ما بيستقبلها تشوفي منظر البلح الأحمر والأصفر كأنه لمبات فرح. الله، لوحة جميلة قوي. اللوحة الأجمل منها بقى ساعة الظهر، أول الشمس ما تتوسط السماء وكل مزارع مشمر عند رعاته ونازل عسك، والعرق بيتساقط على جبينه الأسمر، وعلى الطريق من بيوت القرية للغيط تلاقي الفلاحات كل واحدة شايلة فوق راسها المشنة. والمشنة دي زي الشمسية يعني؟ لا لا لا لا لا دي زي ما تقولي كده يعني طبق كبير بس من الجش، الزوجة تحط فيه الغداء بقى الجوزة. فهم. والأولاد الصغيرين كلهم رايحين بقى على الغيط، حاكم أصله الغداء ده بيبقى زي الاحتفال وسط الزراعة. تعرف يا هشام، نفسي قوي أشوف المنظر ده هناك يا سناء. هناك المجتمع كله خير وحب وهوى نقي، ناس طيبين فعلا متمسكين بتقاليدهم وعاداتهم، عشان كده الحياة هناك الواحد ما يتنزلش عنها حتى ولا ببلاد بره. فعلا معك حق، أنا بقى نفسي أعيش في الوسط ده. نعم. إيه هشام مالك، مش معقول يعني تكونوا بخلة. طب قوم يا سناء، قوم أحسن الوقت تتأخر. كنت فين يا سناء؟ بابا أنا كنت براجع دروسي مع زملائي. زملائك دول مين؟ الزملاء على مستوى عالي جدا من الأخلاق يا بابا. اسمعي، أنت السنة الجاية هتكوني في البكالوريوس. اطمن، أنا الحمد لله كويسة قوي قوي. وحضرتك شفت، أعملي حسابك بعد البكالوريوس هتسافري برا عشان تكملي دراستك. إيه؟ أسافر؟ أيوه. فيه مانع؟ لا، بس أنا المفروض يعني. المفروض ده لغيرك، لكن أنتي حاجة تانية يا بابا. أنا أنتي إيه؟ أنا مخطط لك مشروع كبير خالص. مشروع كبير؟ أيوة، هنبتدي فيه من أول ما تسافري، وعلى ما ترجعي هتلاقيه جاهز. وإيه هو ده المشروع يا بابا؟ مستشفى على أحدث طراز. مستشفى وعلى أحدث طراز مرة واحدة؟ طبعا، أنتي بنت عبد الغفار، أقدم لك أقل من مستشفى؟ بس أنا ما حبش أبتدي كده يا بابا. نعم؟ بتقولي إيه؟ أرجوك يا بابا، أنا عاوز أعبر عن رأيي وشعوري. والله حاجة جميلة قوي. بدون حضرتك ما تزعل. يا سلام، وأزعل إزاي وأنا بشوفك بتعرضيني؟ لا سمح الله يا بابا، أنا مش ممكن أعرض حضرتك، بس أنا عاوز أحس أني بشارك في تخطيط مستقبلي. وتخطيطي مش عاجبك؟ ما هو أنا لازم أمارس المهنة الأول وبعد كده أبقى. وفيها إيه لما تختصر الطريق وتسافري على طول؟ وحضرتك هتسيبني أسافر لوحدي؟ الموضوع كده بقى. لا اطمئني، أنا عامل حسابي مش هتسافري لوحدك. حضرتك هتسيب أشغالك هنا وتسافر معايا المدة دي كلها؟ لا، أنت هتسافري مع عريسك. عريسي؟ أيوة، ما هو محسن طلبك مني. لا يا بابا، مش ممكن. مش ممكن إيه؟ سناء. يا بابا مش معقول كده. إيه هو اللي مش معقول؟ إيه اللي مش عاجبك في محسن؟ شاب كويس ومن عيلة كويسة ومش طمعان في ثروتك. يا بابا، مش هو ده الشاب اللي ممكن أتصور إني. سناء، في حد تاني؟ لا لا يا بابا. ما هو اعملي حسابك، أنا اللي ليا الكلمة في موضوع جوازك، أظن ده من حقي. طبعا يا بابا من حقي. وما فيش داعي أحذرك، أنت برضو لسه صغيرة وما تعرفيش أساليب الشبان اللي بيلفوا حوالين اللي زيك. يا بابا، الواحد منهم يدخل الجامعة وعينه على. يا بابا حضرتك واخد فكرة خطأ عن. عن مين؟ بابا، تأكد حضرتك أني كبرت وبعرف أميز الصح من الخطأ. على العموم أنا مش عاوزك تشغلي مخك في الموضوع ده، أنت قدامك مشوار طويل ومش عاوز أي شيء يعطلك عنه، فهماني؟

والمرضى دول بيتألموا، وانت كل مهمتك هتبقى ازاي تخفف ألامهم وتشفيهم. دي مهمتك وده عطائك. بس العطاء ده هيكون له طعم تاني لو كان لناس طيبين بيرعوا التقاليد بيسدهم الحب. ساعتها النظرة في عيونهم هتبقى أعظم أجر. أيوة أيوة أيوة، ما أنا عارف كل ده طبعا من كلامي عن الكفر بتاعنا ليكي، مش كده؟ تخيلت نفسي عايشة هناك ومعاك. اسمع يا سنة، فيه صورة تانية أنا ما قلتلكش عليها. عارفة إيه هي؟ صورة الفقر، صورة التخلف. لا يا هشام، ما تحاولش ما تحاولش تشوه الصورة الجميلة. أنا مش هصدقك، مش هصدق إن الحاجات دي ممكن هتعيش في المجتمع اللي أنت قلتلي عليه، المجتمع اللي أنا واثقة إنك بتحبه وهترجع تعيش فيه. دول أهلي، دول أهلي يا سناء، ودي نفس الحياة اللي نشأت فيها. لكن أنا بقى نشأت وكل طلباتي، لا مش طلباتي، أنا عمري ما طلبت حاجة، كل حاجة كان بابا بيجيبها لي قبل ما أطلبها. حتى هدومي كان بيصدر أوامره وتجيلي بالكمية والنوع والقماش واللون اللي هو عايزه. أنت اللي غلطانة، أنت اللي ما طلبتيش. أنت أصلك ما تعرفش بابا. أرجوكي أرجوك يا سناء، أنا عارف أنت عاوزة تقوليه، لكن بصراحة أنا مش موافق. إيه؟ مش معنى كده إن أنا مش حاسس بألمك، لكن ده ناتج. هشام، كل إنسان في الدنيا له حرية اختيار طريقه ومستقبله وطريقة الحياة اللي هو عاوز يعيشها. فبعض الأحيان وبعض الأباء بيكون ليهم نظرة تانية. أهو كده، بابا بقى من نوع ده. لأنه بيحبك جدا. طيب وإنت؟ أوه، رجعنا تاني للكلام ده. من حقي أسألك عشان أقدر استمد من حبك الشجاعة إن أعيش حياتي ويكون لي حق الاختيار. خليك عاجلة يا سناء، والدك لا يمكن يستسلم أبدا. خلاص نجرب. أخاف يتهمني بأني طمعان في ثروتك. وإحنا مش عاوزين منه ولا ملين، إحنا بقى حنكافح سوا. بس أنا قدامي طريق صعب وطويل. نمشي سوا. يعني أخويا فات الشهر والامتحانات قربت تنتهي والأجازة هتبتدي وانت لسه ما عملتش حاجة خالص. أصبر يا محسن شوية. أصبر لحد إمتى يا سمير؟ قلت لك عاوز انتهي من الموضوع ده قبل الأجازة، مش السنة الجاية. بس يا أخويا، ما هو أنا مش عارف هم سايبينه ليه لغاية دلوقتي. مين هم دول اللي سايبينه؟ سمرة، أنت سلطت عليه حد؟ طبعا، وأنا بلعب. ده انا بقيت لغايه دلوقتي بعد ضده يجي 10 شكاوي. نعم، بتقول ايه؟ شكاوي؟ طبعا شكاوي، انما ايه، كل واحده فيهم تودي في داهيه. والله العظيم انت اللي عايز تروح في داهيه. ها، انا ما كنتش اعرف انك ساذج قوي للدرجه دي. محسن، الكلام ده انتهى من زمان يا بابا، انا كنت فاكرك هتتصرف تصرف تاني خالص. زي ايه يا اخوي؟ اضربه رفرف؟ ايه خايف؟ شوف يا محسن، انا عاوز اساعدك لكن يا حبيبي بقى ما وديش نفسي السجن. كده هو يا سمير؟ اسمع نصيحتي، بلاش تهور، العنف يا حبيبي مش هيجيب نتيجة. يعني ايه بقى؟ عايز نستسلم؟ اسيبها تضيع مني؟ من عارف اللي هيحصل؟ لسه قدامنا السنة، واوعدك، ايوه اوعدك يا محسن، ان شاء الله السنة الجاية هكون لقيت حل. نعم، بتقولي ايه؟ ارجوك يا بابا، من غير انفعال ومن غير غضب. اسمعي، الموضوع ده مش عاوز اسمعه تاني ابدا، فاهمه؟ ليه يا بابا؟ مهما كان اللي حصل بين حضرتك وبين خالي، الصله اللي كانت بتربطنا بيه خلاص اتقطعت وكل حاجه بيننا انتهت. لا يا بابا، ما انتهتش، الصله لسه موجوده. وانا يا بابا قصدي دول اهلي. انت بتتحديني يا سناء؟ لا يا بابا، مش قصدي. بس ليه حضرتك مش عاوز تسمعني؟ اسمعني ولو مرة واحدة،